إنه على ذلك لقدر. أما بعد، أحبتي الكرام، كما أخبرني الدكتور سمير أنه بقي يعني 3 محاضرات غير المحاضرة اللي إحنا فيها، إن صحت المعلومة. وأنا يعني اعتدت مع طلبتي في قسم الفقه وأصوله يعني أن لا يعني يكون يعني علامة الطالب في خلال الفصل من خلال الواجبات والمشاركة داخل المحاضرة وما أقوم به من إرسال وما يقومون هم بإرسال لي على الإيميل من حل الواجبات، تكون يعني الأمور فيه سعة وأيسر إلى الطلاب. وأنا رأيت يعني في نظام التدريس اللي عن بعد يجب أن يكون الطالب هو محور المحاضرة، يعني يقوم هو بالجهد والمدرس عبارة عن موجه للطالب، من أين يعني يتعرف على المعلومة، من كيف يستخرجها، أو وظيفة المدرس أن يفتح آفاق الطالب إلى بعض المصطلحات التي يجب أن يكون على طالب العلم الشرعي أن يلم بها. لكن الأخ الحبيب الدكتور أشرف أبلغني أنه معود طلاب القسم على نمط الامتحان الشفوي، يعني يكون الامتحان شفوي للطلبة، أني أنا أسأل والطالب مباشرة يجيب. أنا ما يعني لا تكون بالنسبة لي إشكالية كبيرة في قضية الامتحان والعلامة بقدر ما أكون أنا يعني لامس الجدية والمثابرة من الطالب خلال الفصل. يعني في طلبة ما شاء الله عليهم يعني أرسلوا الواجبات كاملة، محافظين على الحضور، أيضا مشاركتهم ممتازة جدا أثناء المحاضرة. حتى لو أخفق في الامتحان ستكون يعني مشاركته والواجبات اللي أرسلها لها يعني مأخوذة في عين الاعتبار بالنسبة لي. لكن نريد يعني كما أخبرنا الدكتور أشرف أن نجعل المحاضرة القادمة امتحان في المحاضرة القادمة، فما رأيكم يعني في المحاضرة القادمة تكون امتحان نحدد المادة المطلوبة، مش كل المادة اللي راح أدخلها معكم، يعني مادة معينة راح ندخلها وأقوم بسؤال للطالب أو سؤالين وهو يجيب. يعني هكذا اعتدتم في قسم القراءات مع الدكتور أشرف وغيره من المدرسين. يعني أريد الطالب أنه يوضح كيف الآلية اللي أنتم تشتغلوا عليها في القسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، هلا دكتور سمير. حياكم الله دكتورنا، الله يبارك فيكم ويجزيكم الخير. بالنسبة وياك. للفصل الماضي الدكتور أشرف كان مثل ما أنت تفضلت جنابك الاختبار شفوي، لكن بعض الدكاترة كان في اختبار تحريري مثل الدكتور وليد والدكتور يوسف العبادي. الدكتورين يعني عملوا اختبارات يدوية إذا صح التعبير أو كتابية. يعني يعني المدرس ينزل الأسئلة في المحاضرة والطلبة يقوموا بإرسالها في نفس المحاضرة، ولا كيف آلية أيوة، الامتحان؟ مدة الامتحان ساعة، خلال ساعة بيرسلوها، لكن الاختبار النهائي عليه 60 درجة، 40 درجة تقسم ما بين الحضور والمشاركة والوظائف، ومثل ما تكلمنا على المجموعة يعني، والخيار لكم يعني. طب على العموم يعني حتى أسهل عليكم، يعني أريد يعني 30 ستكون على الواجبات و10 على مشاركتك في المحاضرة، يصبح 40، و20 الامتحان النصف الفصل يصبح 60، و40 على النهائي. يعني أتوقع تقسيمة عادلة بتكون. لكن التقسيمة النهائية ستكون التي ترفع إلى الإدارة 60 اختبار نهائي، 40 تقسم ما بين الحضور والمشاركة والتكليفات أو الاختبار النصفي. اللي ترج اللي أنا كما اعتدت في الجامعة أنا أرسل العلامة النهائية، يعني تقسيم العلامة تبقى للمدرس، أما المدرس يرسل العلامة النهائية للطالب. تمام دكتورنا، جنابك أنا برسل لك عدد الكشف الطلاب وحضورهم، كم محاضرة حضر، قديش الغياب، قديش مجموع المحاضرات ومجموع الغياب، بملاحظات جدول لحالة بالنهائي، إنه مثلا الطالب الفلاني عندي 10 محاضرات حضر منهم 8، فإذا من 10 8، بالضبط. إذا نحن بدنا نضرب باثنين علامة الحضور اللي هي 20 فبصير علامته 16، هاي بدها ترفع للإدارة إنه علامة الحضور 16. بقي الامتحان النصفي، أنت بتحط علامته، نحن بنحط له هي ثاني لحاله. الإدارة يعني تريد العلامة ثلاث النهائية من خانات، المدر. ثلاث خانات دكتورنا، الخانة الأولى الحضور المشاركة، الثانية النصفي، الثالثة الاختبار النهائي، المجموع يجمع عندهم كاملا يعني للمادة أو للمواد ككل. هذا الذي فعلناه الفصل الماضي بهذه الطريقة يعني. الدكتور طيب وليد، لا. دكتورنا الدكتور وليد عمل اختبار من 100، فرد العلامة ردت وأعيد تقييم مرة أخرى، حتى أخذنا تقييم الحضور وتقييم اختبار نصفي وبعدين صارت العلامة طيب من 100. الاختبار، خلينا نعيد التقسيم. الاختبار النصفي 30 راح يكون، وحضور وإرسال الواجبات والمشاركة عليه 30 يصبح 60 صح؟ طيب ويبقى ولا النهائي يكون 60؟ النهائي 60، لكن انت دكتورنا بامكانك تحط النهائي لنفرض عليه 10 علامات مثلا، والحضور مثلا عليه 70 علامة مثلا، نحن عم نقول نسبة وتناسب يعني، بتصير الامر يسير اذا بدنا نعملها نسبة وتناسب، هاي بنضرب بكذا حتى تصير 60، وهي بنقسم على كذا طيب حتى تصير 20. احنا خلينا آلية اللي اسهل عليكم فيها، انا ما بدي احط على العلامة النهائية علامة كبيرة، يعني ايسر لكم والاحسن لكم انه ما 60 علامة على الامتحان النهائي، اليس هلا انا كذلك؟ اذا بتحب اساعدك يا دكتوري، انت حط اللي بتلاقيه انت مناسب وانا بعدل على الجداول يعني، بقسم وبضرب وبحط نسبة وبطلعك عليها، واذا وافقت انت على الجدول النهائي قبل رفعه للإدارة بما تراه مناسبا ثم يرفع الى الإدارة. لا أنا بدي أسمع من الطلاب، يعني أنتم بتفضلوا أن يكون 60 علامة على الامتحان النهائي، أنا ما في عندي مشكلة، بس أنا اللي شايفه يعني أنه ما يكون 60 علامة على الامتحان النهائي، يعني الطالب يخفق في سؤال في سؤالين، يعني أرى أنه تقييم الطالب خلال مدة الفصل كامل أفضل من أني أنا أحط 60 علامة على الامتحان للطالب. يعني أريد يعني رأيكم أنتم والخيار لكم ما ترونه مناسبة. مع رأيك دكتور. نعم رأيي مع رأيك دكتورنا كما تراه مناسبا، باقي الإخوة بنسمع منهم. خلاص الاختبار تعد يكون نقطة صفحي أو كتابي؟ 30. نعم الاختبار يكون تحريري أم شفهي دكتور؟ لا شفهي يكون كما طلب يعني رئيس القسم. لكن العام الماضي كنا قمنا باختبارات تحريرية، وأصلا مادة الفقه مادة تحريرية أكثر منها مادة شفهية أظن. كما ترون يعني يعني خلاص يعني أنا يعني أنتم يعني خلال من وضع الأسئلة بعدها بساعتين ترسلوا لي الإجابات، ما في مشكلة يعني. لأنه يعني لو كانت المادة تحريرية حتى ولو كانت العلامة 60 راح يكون في تركيز أكثر من أن يكون شفهي. ما هو القصد من أنه يكون تحريري أو شفهي؟ القصد اللي هو ضبط نوعية دراسة الطالب، يعني الآن لما أنا أسأل الطالب والإجابة الفورية بتبان على الطالب إنه جاوب فوري إنه دارس و... لكن الامتحان التحرير هم بخافوا إدارة الجامعة إنه بقول لك الأمور متاحة للطلاب، وإحنا قلت لهم إحنا طلاب علم شرعي يعني تعود إلى أمانة الطالب. طيب على العموم إحنا الثلاثاء القادم خلينا نتفق على موعد للامتحان بتحديد المادة إن شاء الله أحددها، والامتحان سيكون المحاضرة القادمة. كم بقي يا سمير؟ إحنا كم المحاضرة معنا ابتداء من المحاضرة القادمة أم من المحاضرة هاي؟ لا هاي خلص انتهت المحاضرة يعني ما تعد معنا ثلاث محاضرات، الثانية تكون في منتصف الشهر القادم اختبار، يعني بقي محاضرتين. نعم. طيب على العموم أنا يعني طلعت على الكتاب وسأتوقف عند الإمام أحمد، يعني اللي بعد هيك أنا مش راح أطالبكم فيه، بدنا نتوقف لعند الإمام أحمد. يعني بقي اليوم إن شاء الله بجوز نتناول الإمام مالك، وبقي الإمام والإمام أحمد، هذا ما نأخذه من الكتاب. والمحاضرة الثالثة تكون امتحان نهائي إن شاء الله. دكتورنا إذا تفضلت إعادة بالله الذي قلته لأنه الصوت يتقطع. أنا يعني راح أتوقف آخر شيء راح أتناوله في المادة اللي هو عند الإمام أحمد، يعني بعد ذلك مش راح نتطرق له. يعني بقي اليوم من إن شاء الله نتناول الإمام مالك، وبقي الإمام الشافعي والإمام أحمد، والباقي يكون مطالعة ذاتية، يعني غير مطالبين فيه بس يبقى مطالعة ذاتية. الصوت واضح؟ نعم الآن الصوت واضح. اتفقنا دكتور، بس الامتحان متى بس بالضبط؟ لأن الدكتور سمير قالنا الامتحانات بعد 10/1 يعني، ويعني ما أعلم. هو أخبرني إنه راح يكون الثلاثاء 15/1 أتوقع. دكتور قريبا سينزل الجدول، جدول الاختبارات، ما زال الدكتور أشرف يطلع عليه وسيكون بالحلة النهائية إذا صح التعبير. يعني الموعد هم بيحددوه مش إحنا. نحن رفعنا كما يعني استشرت جنابك أنه مناسب لك 15/1، قلت لي مناسب رفعت له ووافق مبدئيا الدكتور أشرف، لكن إنزال الجدول قريبا إن شاء الله. نعم المحاضرة القادمة هو اختبار نصفي، الاختبار النصفي راح يكون المحاضرة القادمة إن شاء الله ستكون في تعريف القاعدة، واللي هو من صفحة 17 إلى صفحة 189. واضح؟ واضح شيخ. يعني 170 صفحة. المحاضرة القادمة دكتورنا شفوي ولا تحريري؟ لا شفوي راح يكون، يعني اللي بيمتحن خلص راح يخرج من المحاضرة، بامتحنه ويخرج، راح تكون امتحان إن شاء الله. وضحت؟ واضح شيخ. خلص طيب الآن دكتور يعني الآن يعني من 717 ل 189 هذه يعني الامتحان الأول يعني امتحان أول ولا مش فاهم أنا؟ امتحان نصف الفصل، هم طلبوا امتحان نهائي وامتحان نصف فصل. يعني هذه امتحان نصف فصل. هاي الثلاثاء القادم يعني. الثلاثاء القادم إن شاء الله. و15 واحد هي هو الامتحان النهائي. الامتحان النهائي. من صفحة من بداية الكتاب إلى صفحة 300 لا عند الإمام أحمد. عند الإمام أحمد راح يكون. مش راح يعني أدخل معكم، وذاك راح يكون مطالعة ذاتي إن شاء الله. الآن باب التذكير اللي وصلني واجباتهم، الأخ الدكتور سمير، صالح البلوشي، عادل غرايني، عيد محمود عبده، بس وصلني لحد 25/11 واجب اليوم ما وصل. الأخ صهيب طراوني هسه وصلني الواجب، والأخ فقط، هذول اللي وصلني واجباتهم. دكتور انا بعثت لك الواجبات كلها في فولدر واحد. نعم ايش الاسم؟ نعم ايش الاسم؟ طيب طلع بعثت لك الواجبات كلها في فولدر واحد يعني ملف واحد. هسه بعثتهم؟ نعم نعم قبل قليل هسه بعثتهم. وصلوا. طيب في غيره طلع اسمه؟ وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. السلام. نعم شيخنا، لقد أرسلت إليك الواجبات اللي نعم ما شاء الله مازال تلخيص. مازال واجبات التلخيص. نعم. أنت أرسلت ل 18/12 أنك يحول. اليوم ما أرسلت. أرسلتهم جميعا. أي واجب؟ سجل صالح وصهيب اخر واجب. طيب على العموم الان دكتور وصلنا ست واجبات بس للعلم لكم لتوضيح. نعم سجلتهم جميعا الا التلخيصات، ما زال تلخيص. نعم واجبات يا صهيب. طيب على العموم الان شيخنا ارسلت لكم واجب، الواجب الاخير في الاستصحاب ومعنى الاستصحاب. نعم دكتورنا في اخ هاي شيخ صالح. يا دكتورنا في الاخ مجدي. مين؟ في الاخ مجدي ارسل لي انا على الواتس صور تلخيص، فانا قلت يحول لك اياهم على الواتس، ما ادري اذا بعث لك اياهم ولا لا. مجدي ايش؟ مجدي الغرايني؟ لا مجدي شربيني. لا مجدي مجدي مجدي مجدي شربيني. اتوقع في واحد على الواتس ودالي. فضلت الدكتور انا ارسلت لحضرتك التلخيص اليوم باسم عيد محمود عبد الصالح على الايميل ولا وين؟ على الايميل. عيد محمود عبد صالح. حكيتك. نعم عيد محمود عبد صالح. بس واجب اليوم مش حاله انت ل 25/11. لا انا حلل الاخير اللي هو واجب الاخير تبع الاستصحاب والمسائل المرسلة. اللي هو اللهم صل على رسول الله. الاستصحاب والمصالح المرسلة الواجب الأخير اللي هو أخو لا لا لا مش هو يا دكتور. لا هو آخر واجب هقول لحضرتك عليه حالا. على العموم عندك أنا برد أعود لهم بعد المحاضرة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا أرسلت الآن أنا بعض. ماشي عبد الرحمن حسين محمد. مين؟ نعم عبد الرحمن صديق. نعم شيخنا. أرسلتهم وين؟ على الواتس ولا على الإيميل؟ على الماسنجر. الآن وصلوا هذولا. اي نعم شيخ. كل الواجبات؟ الأول رسلت قبلها اليوم ما كتبت إلا صفحتين بس إن شاء الله سأكمل. أنت مرسل 8-11 و18-12. أنا أعمل أول التكليف السادس، التكليف الخامس، الواجب الخامس. الخامس والأول. والأول نعم. هذا التكليف الأخير هذا كتبت بعضه. طيب على العموم يعني أنا ليش بفضل ترسلوا على الإيميل؟ لأنه يعني اللي بتراسلوا على الواتساب كثير، الماسنجر أكثر كمان، فبفضل أنا تودي على الإيميل لأني أنا حاط للجامعة إيميل يعني خصيصا لواجبات الطلاب، فما بصلني إلا غير الواجبات عليه حتى أحصر المنطقة. فيعني قضية الإرسال على الواتساب أو على الماسنجر يعني فيها بكون فيها تشتيت، عدم تركيز بالنسبة لي في في حصر الطلاب اللي بحلو. لكن إذا بدك إنه تضمن إني أنا أكون منتبه أرسله على الإيميل اللي أنا حطه للمجموعة. طيب مين بحب يتكلم في الاستصحاب؟ إحنا في معنى أقسامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاستصحاب لغة من استفعل من الصحبة، أي طلب الصحبة، يراد به عدة معاني، منها ما ذكره بعض العلماء المقاربة والمقارنة، لذلك يقال للقرين صاحب، والملازمة وعدم المفارقة، والحفظ والانقياد. وأما في الاصطلاح عرفه ابن تيمية رحمه الله تعالى البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع. عرفه ابن القيم رحمه الله استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. عرفه البخاري بعدة تعريفات، أخذ منها تعريف واحد، التمسك بالحكم الثابت في حال البقاء لعدم الدليل المغير. اختلاف العلماء في الحجية الاستصحاب بأقوال. طيب القول بس دكتور سمير، يعني التعريفات اللي أنت ذكرتهم صحيحة، بس أنا شفت يعني أقرب وأوضح تعريف للاستصحاب وأسهله اللي هو تعريف كان الشوكاني، إذا مر عليك في إرشاد الفحول، كان بمعنى ما ثبت في الماضي، يعني في حكم ثبت عندنا في الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن الحاضر والمستقبل. يعني هاي بلغة بسيطة وسهلة يسهل على القارئ فاهمة، إنه في عندنا حكم إحنا في الماضي يبقى هذا الحكم، فالأصل بقاء هذا الحكم في الزمن الحاضر والمستقبل بلغة بسيطة تقريبا نفس نفس المعنى، بس شفت أسهل لغة وأوضحها لمعنى الاستصحاب اللي هو الأوضح من تعريف ابن القيم والبخاري اللي هو كان تعريف الشوكاني. هو الإمام البخاري أيضا. الله يكرمك، والله عندك محاضرة أبو زيد. لا والله لا، أنا بالدار بس عندي محاضرة. قديش بده لا يطلع؟ أخ سمير، هقول نفس أيضا في تعريف للبخاري قريب من هذا التعريف. لا لا الله بارك فيك. الحكم ببقاء الحكم الثابت في الماضي للجهل بالدليل المغير، لا بالدليل، لا للعلم بالدليل المتبقي. يعني هذا كمان من أحد تعريف البخاري. مه. طبعا اختلف طيب. في حجية الاستصحاب على أقوال. القول الأول هو قول المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم والمتقدمين من الأحناف أنه حجة مطلقا ويصلح للدفع والإثبات. القول الثاني أنه ليس بحجة مطلقا وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية. والقول الثالث وهو حجة يصلح للدفع لا للإثبات قول الجمهور المتأخرين من الأحناف، بمعنى أنه يصلح دليل يدفع الدعوة الواردة ولا يصلح لإثبات دعوة حادثة. القول الرابع حجيته في حق المجتهد فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى وليس حجة في المناظرة مع الخصوم، وهو قول الباقلاني. وهنالك أدلة من الكتاب. طيب هذا اللي الدكتور سمير الاختلاف ورأي الفقهاء في الاستصحاب كان في القسم الرابع، لكن الفقهاء اتفقوا على ثلاثة الأقسام للاستصحاب، لكن اختلفوا في القسم الرابع، ورأيك صحيح كان اللي هو الاستصحاب الخاص بالوصف. عندنا أقسام الاستصحاب إذا بتذكرهم، ذاكرهم أنت أنواع الاستصحاب. استصحاب عندي استصحاب البراءة الأصلية. معك يا دكتور. عندنا أقسام الاستصحاب، استصحاب البراءة الأصلية، وعندي استصحاب ما دل الشرع أو العقل عليه، والقسم استصحاب الحكم، والقسم الرابع اللي صار فيه الخلاف اللي ذكرته في حجية الاستصحاب، استصحاب الوصف كالحياة بالنسبة للمفقود. هذا اللي صار فيه عندنا الخلاف، انقسموا في إلى قسمين، الشافعي والحنفي أخذوا فيه بالإطلاق، أما الحنفي والمالكي قالوا يصلح أن يكون هذا الاستصحاب للدفع وغير صالح للإثبات. شو يعني للدفع وشو غير للإثبات؟ إن شاء الله راح نوضحها، بس أكمل الآن. نعم. أنواع الاستصحاب. النوع الأول استصحاب حكم العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل ولم يثبته الشرع، مثلا نفي وجوب صلاة سادسة أو صوم شهر غير شهر رمضان. النوع الثاني استصحاب حكم الأصل وهو الإباحة وأصل المنافع، والأصل في المنافع الإذن، والأصل في الأشياء الإباحة وهو مشهور. الاستصحاب الدليل الشرعي وهو النوعان، استصحاب الثبوت حتى يرد الناسخ، واستصحاب العموم حتى يرد المخصص. حكمه أو حكم هذا النوع هو حجة باتفاق. النوع الرابع استصحاب حكم دليل الشرع على ثبوته ودوامه حتى يرد ما يغيره. النوع الخامس استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع. والنوع السادس استصحاب الحكم العقلي. حكمه لا خلاف بين أهل السنة في أنه لا يجوز العمل إذا كان هنالك بعض الأحكام الشرعية التي ترد بالدليل السمعي. وآخر شيء اللي هو مختلف عليه أظن، والله أعلم أنت بتفيدنا فيه، الاستصحاب المقلوب، وأظن هو مصطلح معاصر كما ذكر الزركشي، استصحاب الحاضر في الماضي. نعم. طيب احنا في انواع الاستصحاب اللي قسمهم التقسيم الواضح كان والسهل، قسموه اغلبهم الى اربعة اقسام. القسم الاول اللي هو استصحاب البراءة الاصلية، ويسميها ابن القيم براءة العدم الأصلية كالأصل، براءة الذمة، الأصل العدم، الأصل عدم الكثرة، عدم الإذن، الأصل في عدم اللزوم. كل هاي استصحاب البراءة الأصلية أنه بتكون استصحاب الحكم الأصلي، أنه ذمة الإنسان مثلا تكون بريئة، فإحنا بنستصحب البراءة الأصلية اللي هي براءة الذمة للإنسان من شغوله للأموال والأمور الأخرى، إلا إذا دل دليل على غير هذه البراءة في انشغاله بالذمة لأموال للغير. فإحنا الأصل في الحكم اللي هي استصحاب اسمها البراءة الأصلية، بنرجع للحكم الأصلي في الأشياء وبنأخذ الحكم منها إلا إذا دل دليل على مخالفتها للحكم الأصلي. الآن استصحاب ما دل الشرع أو العقل كمثلاً دليل على أداء استصحاب دل عليه الشرع أو العقل أو الوجود، يبقى أنه مستصحبين الذمة مشغولة بأداء هذا الدين حتى يدل إثبات على أنه قام بالفراغ بهذا الدين بأدائه بوسيلة من الوسائل المعتمدة والمتعارف عليه. الآن هذا لا خلاف بين الفقهاء في النوع الأول والثاني، اتفقوا فيه الأئمة كلهم ولم يختلفوا فيه. وأيضا النوع الثالث استصحاب الحكم، وذلك إذا كان في الموضوع حكم في الإباحة أو الحظر، فإحنا بنستصحب الحكم إلا إذا دل دليل غير ذلك. عندنا قاعدة عامة، الأصل في الأشياء الإباحة، تبقى الأمور مباحة إلا إذا دل دليل على تحريم هذا الشيء، فإحنا بنستثني ونستصحب، نستثني هذا الشيء بدليل وبالحكم الشرعي. أما النوع الرابع الذي حصل عليه الخلاف، اللي هو استصحاب الوصف الشافعي والحنابلة، وأخذوا فيه بالإطلاق، فقولهم فمن ثبتت له الحياة استمر يأخذ حكم الأحياء في دفع الحقوق وإثبات الحقوق له. أما الحنفي والمالكي قالوا يكون الاستصحاب بالنسبة له، فجعلوه صالحا للدفع وغير صالح للإثبات، أي يعني يكون هذا الاستصحاب حقه يثبت بحقوق جديدة بالنسبة لصاحب الصفة ولا يمكن أن تزول الحقوق، مثلا مواله، يعني هو يدفع عنه صفة الموت ويأخذ حكم المفقود، يأخذ حكم الحي، فيأخذ حرمة الأموال تبقى باسمه وزوجته تبقى على ذمته، لا يجوز لها أن تتزوج برجل آخر آخر حكم بفقده صحيح، أو قام القاضي بتطليقها يصح بزوج آخر، ولا يصلح في إثبات الحقوق. يعني الآن هذا المفقود إذا مات أبوه، غيابه لا يصلح أن يثبت له حق الميراث من حصة أبوه، فيكون الاستصحاب هنا حجة صالحة للدفع وليس حجة صالحة لإثبات الحقوق. يعني أي لا يحدث من والده بكونه مفقود، لكن أعطيناه حكم وحجة الدفع وأبقينا حقوق أمواله في ذمته وهي له، وأبقينا زوجته على ذمته حتى يثبت خلاف ذلك. هذا القسم الرابع اللي صار فيه خلاف، وهذا يعني تقسيم أوضح ومحصور للاستصحاب أكثر مما أنه انقسمه لستة أقسام. نبقى على تقسيماتهم الأربعة الثلاثة المتفق عليها: استصحاب البراءة الأصلية، واستصحاب ما دل عليه الشرع أو العقل، واستصحاب الحكم سواء كان بالحظر أو بالإباحة إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، هذا متفق عليه بين الفقهاء الأربعة. والقسم الرابع اللي اختلفوا فيه اللي هو استصحاب الوصف، الشافعية والحنابلة قالوا فيه بالإثبات وبالدفع، لكن المالكية والحنفية قالوا يصلح حجة للدفع ولا يصلح حجة لإثبات الحقوق، وضربوا على ذلك مثال المفقود، قالوا يصلح أن يكون حجة لدفع أن يعتدي الآخرين على أمواله، على زوجته، على أملاكه، على بيته، يبقى يأخذ حكم الحي ومحافظ على حقوقه كاملة، ولا يجوز تقسيم ميراثه، ولا يجوز أن زوجه تتزوج بزوجة أخرى، ولا يصلح لإثبات الحقوق، ولا يصلح أن يرث هذا المفقود من أقاربه، من أبوه، من أمه، لأنه ليس لا يحق له إثبات الحقوق في حالة غيابه، والله تعالى أعلم. يعني هاي أبرز النقاط اللي أنا حبيته تستفهموها في قضية الاستصحاب كخط عريض أو معنى عام للاستصحاب. من أراد أنه يستزيد أكثر ويخوض في الأمور عليه بالرجوع إلى أحد كتب الأصول التي تحدثت بالاستفاضة عن موضوع قضية الاستصحاب، والله تعالى أعلم. في حدا له استفسار؟ حدا بقي له سؤال على قضية الاستصحاب؟ السلام عليكم ورحمة الله. هلا يا شيخ علي، حياكم الله يا دكتور. دكتور الله يبارك فيك، يعني نبذة مختصرة من ساعتك على الثمار التي تترتب على تعلم هذا الأصل، يعني الاستصحاب، الثمار العملية في الواقع. يعني إيش أثر فهم الاستصحاب؟ يعني تتوقف عليه كثير من الحقوق، وخاصة في الأمور الشرعية، يعني وخاصة في قضايا الأحوال الشخصية. يعني الآن لو ادعت زوجة إنه زوجها ما دخل عليها، فإيش بيرجعوا؟ باستصحاب حكم الأصل، الأصل عدم الوطئ، إنه الزوجة مش موطوءة إلا إذا دل دليل على غير ذلك. فقضية الاستصحاب لها أثر في الأحكام الفقهية والشرعية. الآن بدك تدعي على واحد إنه في دين، أو إنك تدعي على فلان إنه إلك بدك منه مبلغ مالي، فالآن الحكم القضائي بيرجع للقاعدة اللي بيستصحبه الأصل في ذلك. الأصل في الأمر هذا براءة الذمة، إنه هذا الإنسان بريء الذمة، لا يتعلق به حقوق للآخرين، إلا إذا كان استثناء للأصل اللي هو براءة الذمة، وأنه هذا الشخص أثبت بوجه بدين بشيك بورقة بشهود أثبت أنه أنا الشخص هذا مطالب بنقود إلي. فهمت يا شيخ علي وين قضية الاستصحاب؟ نعم والله يبارك فيك، بكون أثرها. جزاك الله خيرا. المثال أي نعم دكتور خالص. طيب الآن طبعا يندرج هذا الامر تفضل. عقود الانكحه وعموم العقود، يعني الحقوق الماليه في الزواج، في الطلاق، في الاحكام الشرعيه. الان انا بدي احلل او احرم في اي قضيه مستجده، ايش القاعده عندي؟ القاعدة عندي الأصل في الأشياء الإباحة، كل شيء مباح، والاستثناء إيش جاء؟ جاء التحريم، إلا إذا دل دليل على تحريم الشيء. طيب ما فيش عندي دليل اتحت على شيء محرم، يكون مستثنى من الأصل اللي هو الإباحة، واللي هو استصحاب حكم الأصل، الأصل في الأشياء الإباحة. والله تعالى أعلم. يعني أي أمر الآن مستجد حادث عصر، الآن نطلق عليه إحنا بداية الإباحة، لأنه الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة، أليس كذلك؟ الأصل في أي شيء الإباحة. الآن لو طلعت عندي أكل جديدة، مأكول جديدة، الآن لا بقدر أنا لا أستطيع أن أحكم عليها بالتحليل ولا بالتحريم، إلا إنها مباحة. ليش؟ لأنه في عندي قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، فهاي الأكل تبقى مباحة إلا إذا دل دليل على تحريمها. طيب الآن ورد حديث، وردت نص قرآني أو حديث يحرم هذا الشيء، يصبح محرما، أو وجدت علة في هذا المطعوم، اتحدت مع علة أخرى منصوص عليها في التحريم، فبدها تأخذ حكم التحريم وتصبح مستثنية من الأصل، وهو الأصل في الأشياء الإباحة. طب يا دكتور معذرة، يعني هل القاعدة في الأصل في الأشياء الإباحة؟ أنا سمعت إن يقال إن الأصل مثلا في اللحوم وهو من الأطعمة التحريم ما لم يأتي دليل بحلها، استدل بقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهنا تقدم النهي إلا إذا ثبتت التسمية. فهذا عليه. هذا اللي أنت ذكرته، هذا استثناء من الأصل اللي هو الإباحة، استثنى الأشياء التي لم يذكر عليها اسم الله من الأمر المباح اللي هو الأصل في الأشياء المباحة. الدليل اللي أنت ذكرته هو استثناء من الأصل الأشياء في الإباحة. والله تعالى ويا. طيب مين بده يتكلم؟ الله يجزيك الخير يا دكتور سمير، مين بده يتكلم لي على المصالح المرسله؟ احنا تطرقنا لها في المحاضره الماضيه. مين بده يتكلم عنه؟ طيب انا بدي اختار. اذا بتحب دكتور انا اتكلم. طيب مين معي؟ دكتور سمير. لا مش مشكلة شيخي. أنا أتكلم فيها. تفضل. شيخ، المصالح المرسلة يقصد بها مقاصد الشريعة التي جاء الإسلام بحفظها، وهي حفظ الديني والنفسي والعقلي والنسلي والمال. فحفظ هذه الأصول هو مصلحة، وكل ما يقوض هذه الأصول فهو مفسدة. أكمل. شيخي هذا الذي فهمته منها فقط؟ نعم. طيب بارك الله فيك. طيب الآن أنا بوضحها، بس أنا حاب أسمع منكم مين يتكلم في المصالح المرسلة أيضا؟ طيب الشيخ صالح البلوشي سايق ولا سامع اليوم؟ هل تسمعني يا شيخ صالح؟ نعم يا شيخ معاكم اليوم. لا تفضل، شو فهمت من المصالح المرسلة؟ والله كما قال الشيخ سويسي فهمنا هو حفظ الشارع للمقاصد الخمسة الضرورية اللي حفظ النفس والدين والمال والعرض فقط تقريبا يا شيخ. طيب وانت تقرأ فيها يعني شعرت انها فيها تشابه بينها وبين الاستحسان؟ طرقنا المرة الماضية قلت متى بتتقاطع المصلحة المرسلة مع الاستحسان، ومتى تكون المصلحة مرسلة لوحدها. مين ذاكر الحكي؟ المحاضرة الماضية تكلمت متى تقاطع المصلحة المرسلة مع الاستحسان، ومتى تكون المصلحة مرسلة فقط لا غير. والله يا شيخ ربما أنا كنت أسوق في المحاضرة الماضية ما ركز زين، يعني صراحة لازم نرجع للمحاضرة. طيب الآن شيخ تفضل. شيخ محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام. المصلحة الضرورية وهي يعني ترجع حفظ النفس والعقل والمال والدين والعرض، وضرورية لأنها يعني إذا اختلت اختلت المعاش بها وعمت الفوضى، هي ضرورية للحياة. والقسم الثاني هي الحاجية وهي التي تقتضيها سهولة الحياة، كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم القسم الثالث التحسينية، وهي التي تجعل الحياه فيها جمال ومرجعها تهذيب الاخلاق وتحسين يعني وتحسين الصوره والمعاملات وما شابه يعني تسمى تحسينيه ترجع الى تهذيب الاخلاق وما شابه ذلك يعني وهناك ايضا يعني مصالح مرسله وهناك مصالح معتبره شرعا والمصالح الملغاه شرعا كمصلحه اكل الربا او لزياده المال مثلا فهذه تعتبر ايه مصلحه ملغاه الله تعالى اعلم. بارك الله فيك الشيخ صهيب في عندك شيء تحكيه؟ انا اقسام ايضا هناك تقسيم ثاني للمصالح المرسله ان تكون هناك مصالح معتبره شرعا ومصالح ملغاه شرعا كمثل الشيخ انه اكل الربا الان زياده المال مصلحه ولكن في اكل الربا حرام فهذه مصلحه مرسله ملغاه اما المعتبره شرعا الذي ذكرها انه في حفظ الدين والنفس والمال ان هذا التقسيم يعني انها معتبره وغير معتبره او معتبره شرعا وغير معتبره شرعا يعني هذا ايضا تقسيم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام على مجد. يا دكتور اسامه تفضل. لا حضرتك في بس يعني نقطه بس حضرتك كنت عايز اضيفها يعني بالنسبه للمصالح اللي هي الضرورات تباح المعذورات مصلحه بالضروره يعني فبنفرض مثال يعني مثلا واحد ماشي في صحراء ومثلا ما اكلش فتره مثلا يومين ثلاثه ممكن يموت يعني ف ممكن يباح له انه ياكل الميتة. الميتة. المصلحة المرسلة انه ياكل. ايوه. بالنسبة للمصلحة التحسينية للاسف ان احد علماء المشايخ في مصر يعني علماء كبار استدل بقى على اباحة الربا. فطبعا دي خطأ لانها بتنافي الشرع. نفي يعني صراح الآيات يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا يبقى أنت هتقول إن هي مصلحة تحسينية عشان أحسن الاقتصاد ودي طبعا اقتصاديا دي كلام خطأ لأن الدول الغربية معارض للنص ورشتي هذا في مكان نص يعني ده حضرتك الدول الغربية عشان تحسن اقتصادها لازم اقتصاديا يوصل فائدة الربا لصفر افضل اقتصاد مش ان انا ازود نسبه الربا اقول دي مصلحه تحسينيه فالكلام ده باطل يعني مش مظبوط يعني. بارك الله فيك ان شاء الله. شكرا. طيب على العموم يعني تقسيمات كل المصالح يعني هي ما قسمها العلماء مصالح معتبره وملغاه لكن مصطلح المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يشهد لها الشارع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء يعني سكت عنها هي أمر جديد لم يرد فيها نص لا بالتحليل ولا ولا بالتحريم لكن على العموم في قضية توضيح المصالح المرسلة الدين قائم كله على تسيير مصالح العباد فالدين قائم كله على مصلحة العباد فسميت بالمصلحة المرسلة فقط لأنه لم يرد فيها دليل لا من بعيد ولا من قريب فإحنا أبحناها من باب أنها جاءت مرسلة لم يدل عليها دليل من قرآن أو سنة فأطلقنا قضية المصلحة المرسلة أي المصلحة التي لم يعتبرها الشارع ولم يلغيها لكن الدين كله قائم وأحكام الدين والفقه كله قائم على مراعاة مصالح الناس والتيسير على العباد ورفع المشقة ودفع المشقة عن العباد. الآن المتفحص والمتمعن في المذاهب الفقهية من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية تجد إنه المالكية وبعضهم في المرتبة الثانية يأتي الحنابلة في قضية الأخذ بالمصالح المرسلة والنظر في مقصد الدين ومقصد الشريعة الإسلامية في الحفاظ على النسل والمال والنفس والدين والعرض الضرورات الخمس جاءت وأخذتها بعين الاعتبار وخاصة عند المذهب المالكي ظهرت واضحة. ويعني كنا في السابق نظن أن الحنابلة والمالكية هم أكثر تشدد من الشافعية والحنفية، لكن المتفحص بنظرة دقيقة إلى الفقه الإسلامي يجد خلاف ذلك، يجد أنه أقرب المذاهب لروح الشريعة ولمصلحة والحفاظ على مصالح العباد والحفاظ والمحافظة على مقاصد الدين جاءت متحققة في المذهب المالكي وعند الحنابل، فتجدهم في المسائل أكثر تساهل، مش نطلق كلمة تساهل، أكثر تيسيرا على الناس وفهما لمقصد الشريعة ولرؤية الدين في حفظ مصالح الناس والأمور هاي. كنت تطرقت عليك وقلت لكم أنه هل يتقاطع المصلحة المرسلة مع الاستحسان؟ الجمهور لا يرى أنه في تقاطع بينهم الاثنين، لكن هناك جمهور المالكيين يرى أن الفرق بين الاستحسان والمصلحة المرسلة أنه عندما تكون المسألة تخضع لقياس فيجيء فتتقاطع المصلحة مع القياس في المسألة تكون استحسانا، لكن إذا كانت المصلحة فقط هي دليل والحفاظ على مقاصد الدين تكون المصلحة المرسلة دليلا لا سواها من الآخرين. فلذلك الكلام اللي أنا بتكلم فيه هذا يعني توسعنا فيه أكثر من الكتاب الأخ محمود الطيار اللي بيحكي، يعني أنا بحب أستبق في القضايا اللي بهمني إنه الطلاب يعني أفتح الأفاق عندهم في القضية، لأن هاي قضية المصالح المرسلة وسد الذرائع قضيات أو أحكام أصول يجب إنه درس العلم الشرعي يلم فيها حتى يكون أقدر على مجابهة مستجدات العصر والوقائع اللي احنا بتحيط فينا، لانه اغلب مستند الفقهاء في مواجهة مستجدات العصر اصبحت تنظر الى قضية الامور اللي بتتحقق فيها مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة جاءت في الحفاظ على الضرورات الخمس، فأي عفوا دكتور انقطع الصوت. أعتقد أن الدكتور خرج. أعياد الميلاد. وعليكم السلام. قضية أعياد الميلاد وبجوز في ضغط على النت. وعلى قضية عيد الميلاد يعني أنا بحب أتطرق لموضوع شائك أو خلينا نكون حذرين في قضية تهنئة غير المسلمين بأعيادهم. في حدا بحب يحكي في الموضوع أو رأيه الفقهي أو شو الفكرة اللي بيحملها عن هالموضوع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام على شيخ محمود. يعني والله أعلم يعني أعتقد يعني تهنئة غير المسلمين يعني بفرح أو مولود أو بحدث سعيد مثلا حصل له نجاح أو نجاح أو ترقية أو مولود أو غير ذلك من الأمور البعيدة عن العقيدة فهي من الأمور المباحة. كذلك تعزيته في مصابه مثلا وفاة أو شيء حزين حصل يعني أي شيء يعني يحزنه مواساته في ذلك لا بأس بها في الإسلام. أما تهنئته بشيء مما يتداخل مع عقيدته ومما يكون فيه شرك بالله أو مظاهر احتفال أو مظاهر احتفال تتنافى مع قيم الإسلام الحنيف فهذا حرام والله أعلم. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. في حدا آخر بحب يتكلم؟ السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام على شيخ صالح. إياك الله يا شيخنا. هو نفس الكلام قاله الشيخ يعني الشيخ اللي قبلي جزاه الله خير، لكن أنا أضيف يعني نقطة أنه الإنسان إذا هنأ شخصا من شيء معين فإنه كأنه يعتقد أن صحة فعله. يعني لما أهنأ الكفار بعيد هذا فأنا أهنئهم كأن أنا فعلهم صحيح وإقرار مني أن فعلهم صحيح، وهذا من هذا الباب يعني لا يجوز إنسان يهنئ في مثل هذه الأعياد. لكن الأشياء البسيطة كمولودة هذا لا بأس بالتهنئة لأن هذه أشياء عادية طبيعية جدا ليس لها علاقة بالعقيدة والله أعلم. طيب الآن بدي أسأل أنا الشيخ محمود الشيخ صالح ممكن أضيف نقطة بس يعني بعض الناس تعتقد أن احتفال النصارى بميلاد المسيح هو يعني إيه هو احتفال بميلاد نبي من الأنبياء. النصارى لا يعتقدون ذلك، إنما يعتقدون هو ميلاد ابن الله أو الإله المتجسد. هذا يعني عيد حلول هذا الإله المتجسد في جسد إنسان، فهم لا يعتقدون أن هذا العيد هو ميلاد النبي عيسى عليه السلام، إنما هو عيد الذي حل فيه الإله في جسد الإنسان وأصبح الإله المتجسد. يعني فحبيت أنوه على هذه النقطة. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله دكتور. ممكن أن ننظر للمسألة يعني الآن هل الأدلة على التحريم القطعي؟ والله أعلم النظرة تنظر بنظرة مقاصدية، يعني المسلمون الموجودون في أوروبا وعددهم بالملايين الآن، هل يعقل الآن يخرج هذا الأخ في عيد النصارى ولا يسلم على جاره من باب حسن الخلق والمعاملة ويهنيه في العيد؟ يعني أنا أظن المسألة فيها يعني قد يكون يعني ما في نص قطع الدلالة على هذا الأمر، فالأمور تنظر بمقاصدها. قد تكون في بلداننا الأمر مثلا في بلدان الإسلامية ما في عدد كبير من النصارى يعني التهنئة بهذا الشيء قد لا يكون من المصلحة، أما في مثلا في البلاد مثلا مثل لبنان مثلا فيها نسبة نصارى كبيرة، في البلاد الأوروبية فيها يعني المسلمون موجودون، فالنظرة تنظر بمقاصدها والله أعلم. فإن كان بالدعوة إلى الله التهنئة وكذا وهذا والله أعلم الأمر فيه سعة، أما إن كان باب ممكن التقليد أو الاحتفال معهم أو هذا الشيء فهذا يمكن والله أعلم يعني ملزم على تحريمه والله أعلم. ممتاز جميل بارك الله فيك. الأخ كريم أو كرم اللي بدك تحكي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. هو بداية مسألة مسألة اللي هو التهنية أو عدمها بتتوقف لو افترضنا إن هي تبع هل هي تبع المصلحة المرسلة أو غيرها، بناء على إنه هل يوجد شرع نص موجود فيقنن الأمر ويقول بالحرم أو الحل. إذا كان هناك نص يقنن المسألة فخرجت من المسألة من المصلحة المرسلة، لكن إن لم يكن هناك نص فيكون كما يقول لإخواتنا الأمور بمقاصدها ويكون هناك السعة في المسألة. وزي ما قالوا إن هو لازم تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشريعة، فلو اعتبرت الشريعة التهنئة وإن هي ملائمة لأحد المقاصد المعروفة فلا إشكال، أو إن هي تكون معقولة أو معقولة عند الفقهاء، ساعتها نقول إن هي إنه تجوز أو لا تجوز. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. طيب الأخ عبد الرحمن صديق. نعم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. بسم الله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. بالنسبة لشيخنا لأعياد المسلمين كما هي مسنونة عن النبي عليه الصلاة والسلام، عيد الأضحى وعيد الفطر، أما ما جاء بعد ذلك كالمولد النبوي أو غيره فكل ذلك من البدع، فما كل ذلك من البدع يعني إذا كان يرجى به الأجر والثواب وغير ذلك، فما بالنا إذا كان هذه الاحتفالات خارجة عن الدين نهائيا. يعني أتذكر حديث من تشبه بقوم فهو منهم، فالاحتفال بالكريسماس وهذا الاحتفالات تشبه بالكفار، من تشبه بقوم فهو منهم، فممكن هذا الحديث يعني يكون ردا على من يقول يجوز التهنئة للكفار وهكذا. وجزاكم الله خير شيخ. وإياكم. طيب بارك الله فيكم، يعني أراء متفاوتة، يعني فيها أفق وفيها، لكن أنا بدي أوسع الأفاق أكثر. يعني الآن يعني أريد طرح سؤال، يعني ألم يجز الإسلام أن يتزوج الإنسان المسلم بكتابية؟ طيب الآن شرعاً إذا أرادت زوجته هاي النصرانية أن تذهب إلى الكنيسة لتؤدي طقس من طقوس العبادة، ألا يجوز لزوجها أن يقوم بإيصالها إلى الكنيسة؟ الآن أنت جعلت يعني أصهارك وأخوال أولادك من غير المسلمين، طيب كيف بدنا نوفق احنا صلة الأرحام مع الحكم الشرعي بإجازة بزواج المسلم بأن يقترن بغير المسلم؟ فالأمر أعمق مما بنتصور احنا. أنا لا أقول بجواز تهنئة النصارى بأعيادهم بشكل علني، يعني ما نراه الآن في بلداننا العربية يدخل في باب الحرمة. يعني الآن تيجي على المولات الكبيرة تجدها واضعة شجرة الميلاد على باب المول، فهذا مظهر من مظاهر الإقرار بعقيدتهم. أنا ما بدعو للأمر هذا، لكن أنا بحكي على قضية شخصية في التهنئة في العيد، لنفرض أنه زميلك في العمل، جارك في البيت. يعني الآن كل مسألة وكل واقعة تحتاج إلى حكم شرعي منفرد. أنا يعني لا أقول للمسلم أن يبادر ويهنئ الآخرين بعيد الميلاد، لكن في ظروف تجبر الإنسان أنه يحتك بهؤلاء ويشاركهم أفراحهم أحزانهم في كل الأوقات. الآن ألا يعني يحتاج منا إحنا كمسلمين إلى نظرة خاصة كما تفضل زميلكم للي عايش في أوروبا وكل زملائه نصارى وهو الأقلية مش الأكثرية مش المسلم، لكن ما نراه الآن إحنا في بلادنا الإسلامية من مظاهر وتشبه بالنصارى هنا بيدخل في باب الحرم. لكن كل نظرة وكل مسألة يجب أن تأخذ الحكم الشرعي بحسب الواقعة وحسب الحال الذي يعيشه الإنسان المسلم. يعني الآن طب الإسلام أجاز لي أن أنا أقترن بغير المسلم وأتزوج بنصرانية وأجعلها أم أولادي أسكن معها في نفس المنزل وأجعل أخوال أولادي من النصارى وأنا مجبر والإسلام دعا إلى صلة الأرحام، طب كيف بدي أتعامل مع الواقعة هاي وعندي الأمور اللي إحنا بنتكلم فيها؟ فبدنا إحنا أنا اللي قصدت من طرحي للموضوع يعني تنظر للموضوع من أكثر من زاوية، إنه يحتمل الأمر الأخذ والعطاء، ما بدي قولا واحدا عندك لا يجوز لا يجوز، لا في مسائل تحتاج منا إلى النظر والتفحص والتمعن أكثر حتى نحقق المغزى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فلذلك يا أحبائي أنا حبيت أتطرق وأتناقش معكم في الموضوع حتى أنك أنت تنظر للموضوع من أكثر من زاوية ولا تأخذ الأمر أنه في قول واحد، أنه الواقعة تحتاج إلى عدة فتاوى في إذا اختلف الحال إذا اختلف المكان اختلف الزمان، بدأ نوسع الأفاق أكثر مما إحنا نأخذ الأمر في قالب واحد. والله تعالى أعلم. في حدا بيحب يعلق؟ دكتور يعني أنا فهمته من كلامك منحيين، منحة شخصي خاص ومنحة عام. المنحة العام أنا ما بدعو إنه نتظاهر بالانبطاح وتظهر في الشوارع شجرات أعياد الميلاد والطواقي يعني الآن بتذهب مثلا بحكي لك عن مستوى الأردن مثلا عندنا في إربد أغلب محلات التجارية يعني المرموقة حاطة باب بنويل على باب المحل وحاطة شجرة الأعياد هون اللي بيدخل الحرمة. الآن أنا في عملي هذا أقريت معتقدهم، لكن أنا ليش أنا حبيت أطرق الموضوع؟ لأنه وجهة نظر يعني مدام الإسلام أنا أجاز لي أتزوج بنصرانية، معقول أنا كمسلم بدي أكون بهالحدية هاي اللي أنا بشوفها قاعد وبتناولوا الأراء الفقهية بالحرمة وهذا تقرير على معتقدهم وهذا، طب كيف أنا كمسلم الإسلام أجاز لي أن أوصل زوجتي على الكنيسة تروح تعبد على طريقتها في الكنيسة؟ كيف بدي أوفق أنا وأوقف بس على أني أقول لها كل عام وأنت بخير؟ مش لا تحتاج منا إلى نظر وتمعن وتفحص أكثر المسألة؟ هذا ما أردت يعني أني أوسع الأفق وأنك تنظر للمسألة أكثر من زاوية، إنها ما تأخذ قول واحد عندك بالحرمة قولا واحدا، المسألة فيها أخذ وعطاء. يعني مدام الإسلام أجاز لي أني أنا أتزوج وأقترن بغير المسلم بالنصرانية وباليهودية، طب مش بدها أحكام هاي؟ مش بدي أشارك أنا أصهاري وأخوال أولادي وأجدادهم في مناسباتهم؟ في حد عنده تعليق آخر؟ شيخنا ممكن نشارك؟ تفضل. أتذكر شيخنا يعني في قول لعمر بن الخطاب يعني يقول لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم لأن اللعنة في أعيادهم في كنائسهم في أعيادهم لأن السخط ينزل عليهم في هذه الأوقات. يعني أتذكر في قول في هذا يعني. لدخول، لو في قول، لو نفرض انه بصحة القول نهى عن دخول المسلم الى الاماكن هاي، لكن انا زوجتي نصرانية وعندها عيد، اي شيخ عبد الرحمن؟ نعم شيخنا. وبدي اوصلها على المعبد تبعها، مين بده يوصلها؟ اوصلها الى المعبد، الى الكنيسة تبعتها. مش الإسلام أجاز أني أتزوج بالنصرانية؟ نعم أجاز شيخنا، لكن هل أساعدها على ذلك يعني أن تعبد غير الله؟ طب اسمع، سبحان الله، أجاز لي أتزوج بالنصرانية وأنا عارف شو معتقدها وكيف بتعبد ربنا وإيش الألي اللي بتعبد فيه، وما أجاز لي أني أقوم ببر زوجتي؟ طب ما هو أنا بداية الأمر عارف إنه زوجتي ديانتها باطلة، ومع ذلك الإسلام أجاز لي إني أقترن فيها. طب ليش الإسلام، بنسأل السؤال، ليش الإسلام أجاز بالإقتران بغير المسلمين؟ لأنه لو كان المسلم حقا متمثل في أخلاق الإسلام ومتمثلة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بتتلاحظ هاي زوجته الفرق الشاسع. أخشى يكون تعاون على الإثم يا شيخ. كيف؟ أخشى يكون فيه تعاون على إثم وذلك. ما هو ليش متى يصبح تعاون على الإثم يا شيخ عبد الرحمن؟ لما يكون نفس الزوج مسلم بالهوية. لكن لو قطعا لو كان الزوج مسلم بحق الإسلام والإسلام متمثل فيه ومتخلق بأخلاق القرآن ومتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، قطعا زوجته هاي النصرانية بدها ترى في أشياء ما شافتها في النصرانية، فقطعا راح تسلم. وأنا عندي قصة شاهد على الحكي هذا، في أخ سعودي درس في بريطانيا، بعرفش طرقت لكم فيها، فتعرف على زميلته في الدراسة وأراد أن يتزوج بها، فاتصل مع والده وقال له والله أنا ما بسمح لك إلا غير لما زوج هاي اللي تعرف عرفت عليها تسلم، إذا أسلمت تزوجت، غير هيك ما. فقال زميلته أنه هيك والدي، قالت له أنا ما في عندي مشكلة بسلم، بس أعطيني إشي يتعرف عن الإسلام. فذهبوا إلى المكتبة وجابوا هالكتب اللي بتحكي عن الإسلام والقرآن المترجم، وقالت له أمهلني فترة من الزمن. فلما رجع وقالت له أنا بدي أسلم، فرح كثير وراح أسلمت هي وأصبحت مسلمة. الآن قالها طب يلا بدنا نتزوج، قالت له لا ما برتبط فيك أنا. فتعجب هذا الشاب السعودي، قالها ليش يعني ما بتتبرع؟ قالت له لأنه صفات الزوج المسلم اللي أنا قرأته في الكتب اللي أعطتني إياها مش منطبع عليه. فأنا زوجتي النصرانية هاي مش راح تستمر على النصرانية إذا أنا كنت مسلم بحق، لذلك الإسلام أجاز الاقتران حتى أنا أكون عنصر مؤثر. لكن للأسف أنا كل المسلمين اللي بيقترنوا بغير المسلمات أصلاً هم بدهم إعادة تأهيل في الإسلام حتى يصبح مسلم، فلذلك تبقى زوجته على النصرانية ولا تقتنع بالإسلام، لأنه مش شايف مثال حي أمامه اللي يقنعها في الإسلام. عرفت وين مشكلتنا يا شيخ عبد الرحمن؟ مش إني أنا بدي أعينها على الإثم، لو أنا كنت مسلم بالحق ما بتطول هي على النصرانية أصلاً وتستمر على النصرانية وهي عايشة على ذمة رجل مسلم بحق. لكن أغلب المسلمين اللي بيقترنوا بالنصرانيات أصلاً هم بدهم إعادة تأهيل للإسلام وتعيد بث روح الإسلام في أنفسهم هم نفسهم، والله تعالى أعلم. فأنا بس من باب مش من باب أنك تأخذ، أنت لك الخيار في الفتوى اللي بتتبناها بالحرمة، في أخذ بعين الاعتبار بالحال والواقع اللي أنت عايش فيها، أنت لك حرية الاختيار، لك مشايخك المعتبرين اللي تعتدد بفتواهم، بس أنا أردت أني أطرح الموضوع هذا حتى أنت ترى الموضوع بأكثر من زاوية، وتفكر فيه بأكثر من زاوية حتى تخرج بالصورة صحيحة للمسألة، والله تعالى أعلم. الآن إحنا أطلنا كثير في قضية الاستصحاب والمصالح المرسلة وهم أهم إشي. الآن مين بده يتكلم لنا عن الإمام مالك في عجالة يعني لم يبقى؟ طيب مين بحب يتكلم؟ شيخي أنا أتكلم. تفضل محمد الزويسي. نعم الشيخ، هل أبدأ بتعريف الإمام مالك أم أذهب إلى الأصول مباشرة؟ عن المولد بس فقط، متى ولد ومتى مات، وأذهب إلى الأصول مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولد رحمه الله في المدينة، جده أبو عامر صحابي جليل، طلب العلم وهو صغير فأخذ عن نافع وقرأ عنه نافع الموطأ، وقرأ مالك القرآن على نافع، من شيوخه سعيد المقبري وعامر بن عبد الله بن الزبير. أما طلبته فهم كثير يفوقون الألف، من أقرانه أبو حنيفة والليث بن سعد والشافعي. ودون فقه مالك الشافعي أقرانه ولا تلميذ عنده؟ تلميذ، عاصره في نفس العصر تقريبا، بس يعتبر الشافعي تلميذ، كان أخذ الحديث. نعم تلميذ الإمام مالك. نعم وحافظ كتابه. حتى يروى أن الإمام الشافعي والدته رحمهم الله أنها تواسطت عند الإمام مالك حتى قبله في في في في الحلقة عنده. نعم. دون الفقه المالكي. نعم. دون الفقه المالكي في كتابين شيخي، في الموطأ وهو ألفه الإمام مالك بنفسه، أما المدونة الكبرى فألفها تلاميذه. وعندها قصة كيف أتى نسيت اسمها، ألفها تلاميذه، هي لسحنون أحد تلاميذه. سحنون تلاميذ الإمام مالك. نعم ألفها تلميذه سحنون. أما عن أصول مذهب الإمام مالك، فالإمام مالك لم يدون أصوله على غرار أبي حنيفة والشافعي، لكنه أشار إلى بعض أصوله من خلال تدوينه وفتاويه التي ذكرها في الموطأ. مثلا صرح بأخذه بعمل أهل المدينة والقياس، وقد أحصى تلاميذه هذه الأصول، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس وإجماع أهل المدينة وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والاستصحاب والبراءة الأصلية والعوائد والاستقراء وسد الذرائع والاستدلال والاستحسان ومراعاة الاختلاف. أما عن الأربعة الأولى القرآن والسنة والإجماع والقياس فقد ذكرناها سابقا. أما إجماع أهل المدينة فهو عمل أهل المدينة إذا جرى في المسألة واتفق عليها علماؤها، ويقول مالك بحجيته وتقديمه على القياس، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. وعمل أهل المدينة، أهل المدينة توارثوا عمل أسلافهم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وعاينوا التنزيل، فوجب أن لا تخرج الحق أو لا يخرج الحق عنهم. كذلك رواية أهل المدينة مقدمة على رواية غيرهم من الأمصار. سادسا قول الصحابي، تعرضنا إليها في أريد سؤال، يعني لماذا الأخذ بقول أهل المدينة عند الإمام مالك؟ لقربهم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقربهم من حياة الصحابة، والصحابة أخذوا نقلوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعايشوا وعملوا به على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا أقرب ناس إلى عصر التنزيل بالقول والعمل، فلذلك كانت رؤية سيدنا الإمام مالك في أخذ بالقول بأهل المدينة إنهم أقرب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار. نعم. سادسا شيخي هو قول الصحابي، وهو لأنه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الأمور الفقهية. سابعا المصالح المرسلة، خلاص فشك عليها لأننا حكينا فيه. نعم. ثامنا الاستصحاب، إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، قبل قليل تعرضنا إليها شيخ. تاسعا البراءة الأصلية، استصحاب حكم العقل في عدم الأحكام. عاشرا العوائد أو العادة أو العرف أو ما اتفق عليه المجتمع، أقصد بها العادة أو العرف. نعم. حادي عشر هو الاستقراء، تصفح أمور جزئية لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات، كقولنا في الوتر ليس بفرض لأنه يؤدى على الراحلة، أما الفرض فلا يؤدى على الراحلة. هذا مثال على الاستقراء. ثاني عشر هو سد الذرائع، تكلمنا عليها شيخي في الحصة الماضية. ثالث عشر هو ثالث عشر الاستدلال، وهو إظهار الدليل المؤدي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة النص. والرابع عشر هو الاستحسان، استحسان تعرضنا إليه شيخنا. خامس عشر مراعاة الاختلاف، وهو عبارة عن مراعاة الخلاف لدليل خصمه المخالف، يعني أخذ بعين الاعتبار للدليل الخصم المخالف حتى يعني تكتمل المسألة. طيب بقي عندنا بس فقط مصطلحات مذهب الإمام مالك، مين بيحب يقرأهم ولا تكمل؟ السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكمل شيخنا؟ أكمل لي بس المصطلحات، خلينا ننهي المحاضرة طولنا عليكم. ماشي. مصطلحات مذهب الإمام مالك، أولا مصطلحات يشار بها إلى غير علماء المالكية كالعبادلة تكلمنا عنها المرة الماضية، الفقهاء السبعة هم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وخارج بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار، واختلف في السابع فقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم بن عبد الله بن عمر وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن. ثانيا مصطلحات يشار بها إلى علماء المالكية، المدنيون، كلمة المدنيون إذا أطلقت ابن كنانة أو ابن كنانة وابن الماجشون ومطرف وابن نافع وابن مسلمة ونظراؤهم، المصريون ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأصبغ بن الفرج وابن عبد الحكم ونظراؤهم، العراقيون القاضي إسماعيل بن إسحاق والقاضي أبو الحسين ابن القصار وابن الجلاب والقاضي عبد الوهاب والقاضي أبو الفرج والشيخ أبو بكر الأبهري ونظراؤهم، أما المغاربة فالشيخ ابن أبي زيد القيرواني وابن القابسي وابن اللباد والباجي واللخمي وابن محرز وابن عبد البر وابن رشد وابن العربي والقاضي سند المخزومي وهو المغيرة بن عبد الرحمن وابن شبلون وهو أبو موسى ابن مناس وابن شعبان وهو ابن القرطبي، وتبين أنه مصري لا مغربي أي ابن القرطبي. القرينان هما أشهب وابن نافع، قرن أشهب مع ابن نافع لعدم بصره. الأخوان مطرف وابن الماجشون. القاضيان القاضي ابن القصار والقاضي عبد الوهاب. المحمدان ابن المواز وابن سحنون، وعند ابن عرف ابن المواز وابن عبد الحكم، محمد هو ابن المواز. المحمدون وهم الأربعة الذين اجتمعوا في عصر واحد من أئمة مذهب الإمام مالك رحمه الله ما لم يجتمع مثلهم في زمان، اثنان قرويان ابن عبدوس وابن سحنون واثنان مصريان ابن عبد الحكم وابن المواز. الإمام في الفقه يراد به المازري، الشيخ يطلق على ابن أبي زيد، الصقليان ابن يونس وعبد الحق، الشيخان أبو محمد عبد الله بن أبي زيد وأبو الحسن علي القابسي. ثالثا المصطلحات التي يشار بها إلى أحوال الآراء والأقوال، هناك الروايات يراد بها أقوال إمام مالك وهذا على قاعدة خليل رحمه الله وغيره غالبا، الأقوال يراد بها أقوال الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم ومن بعدهم من المتأخرين كابن رشد ونحوهم، الاتفاق اتفاق أهل المذهب، الإجماع إجماع العلماء، الجمهور أئمة المذاهب الأربعة، الطريقة عبارة عن شيخ أو شيوخ يرون المذهب أو يروون المذهب كله على ما نقلوه، الطرق عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب. رابعا المصطلحات التي يشار بها إلى التصحيحات والترجيحات، المفتي يفتي بالراجح الذي يكون صالحا في موضوع المسألة، وغير المفتي الذي لم يستكمل شروط الاجتهاد يأخذ بالمتفق عليه أو المشهور من المذهب أو ما رجحه الأقدمون، فإن لم يعرفه ف فإن لم يعرف أرجحية قول قيل إنه يأخذ بالقول الأشد لأنه الأحوط، وقيل يختار أخف الأقوال وأيسرها لأن ذلك أليق بالشريعة الإسلامية السمحة، وقيل إنه يتخير فيأخذ بأيها شاء لأنه لا تكليف إلا بما يطاق ولا يجمع بينهما. اثنان، رتب بعض المالكية الترجيح بين روايات الكتب والروايات عن المشايخ فقال قول مالك في المدونة أولى من قول ابن القاسم فيها فإنه الإمام الأعظم أي مالك، وقول ابن القاسم فيها أي في المدونة أولى من قول غيره فيها لأنه أعلم بمذهب مالك وهو أول من جمع المدونة، وقول غيره فيها أولى من قول ابن القاسم في غيرها وذلك لصحتها أي قول غير ابن القاسم في المدونة نفسها، أما قول ابن القاسم خارج المدونة فهذا أضعف من قول غير ابن القاسم في المدونة نفسها، وإذا لم يذكر قول في المدونة فإنه يرجح إلى أقوال المخرجين. ثلاثة، إذا قيل المذهب فالمراد مذهب مالك، والمذهب يطلق عند المتأخرين من أئمة المذهب على ما به الفتوى، والمراد بمذهبه ما قاله هو وأصحابه على طريقته ونسب إليه مذهبا لكونه على قواعده وأصله الذي بنى عليه مذهبه، وليس المراد ما ذهب إليه وحده دون غيره من أهل المدينة. وإذا قيل المشهور فيعنى بذلك أو فيعني مشهور مذهب مالك، ويقابله الغريب أي الغريب عكس المشهور، وفي ذلك إشعار بخلاف في المذهب نفسه، والمعتمد أن المراد بالمشهور ما كثر قائله، وإذا قيل الصحيح فيقابله الضعيف، وإذا قيل الأصح فيشعر بصحة مقابله لأنه اسم تفضيل كالأظهر، وإذا قيل كذا أو اختلف في كذا أو في كذا قولان فأكثر، فالمراد أن هناك اختلافا في المذهب. أربعة، جرى مؤلف الكتب عند المالكية على أن الفتوى تكون بالقول المشهور أو الراجح من المذهب، وأما القول الشاذ والمرجوح أي الضعيف فلا يفتى بهما ولا يحكم بهما ولا يجوز العمل بهما في خاصة النفس، بل يقدم العمل بقول الغير عليه لأن قول الغير قوي في مذهبه. يعتبر خامسا، يعتبر متن العلامة الشيخ خليل توفي سنة 767 هجرية الذي كثر شراحه هو المعتمد عند المالكية في تحرير الأقوال والروايات وبيان الراجح منها. وجزاكم الله خيرا شيخنا. الله يجزيك الخير وطيب الله هذه الأنفاس وبارك الله فيكم على حسن الاستماع، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق على اللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم يكون الامتحان الشفوي. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد دكتور، ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا أنه على سبيل. تفضل. حتى يعني يفهم كلامكم ب